الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.